أيها الإخوة الكرام، هيا بنا إلى آيات العليم العلام ومعجزة المصطفى سيد الأنام وآيات مبشرة بجنة السلام لمن كان على نهج النبي سائرا سعيا وركوعا وسجودا وقياما. فهيا بنا إلى مسك الختام إذ يتلو علينا صاحب الإجادة والإحكام قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. Yeah. الله

Thank you. يا رب. قل مالك الدين عليك يا ابو علي. نعم يا ابن الحلال. اي والله. واياك فهمي. اهدنا الصراط المستقيم Hola.